تركب يا أيدك مين اللي جايبك تركب أفانا انت وقرايبك أيدك يا أيدك مين اللي جايبك تركب أفانا انت وقرايبك مش خيولك ولا ركايبك يا عبد تركي كترة مصايبك قضيت قيودي قضيت قيودي وعبيت سكايبك وابوك الوا حلوة نايم وسايبك ابوك الوا حلوة نايم وسايبك وابوك الوا حلوة نايم وسايبك ابوك الوا حلوة نايم وسايبك يا نايم اصحى وشوف نجايبك واطلب مناتي يجمع كتايبك ويخلصونا من كل ايدك ايدك يا ايدك مين اللي جايبك تركب فتانا انت وقرايبك ايبك يا ايبك مين اللي جايبك تركب فتانا انت وقرايبك